ثم إنك علمته فنزل المطر فغمره مطر كثير أو خبت به وهو عليك في سيل أو في بحر وزال من أثر ذلك عين النجاسة طهر الثوب وإن لم تنوي غسله وإن لم تكن متذكرا. قالوا لأن إزالة النجاسة بل الهبول فلا حاجة إلى نية بمجرد غسلها تطهر إن شاء الله. هذا ما يترتب على هذا الحديث من شأنه يحتاج لا يحتاج إلا إلى مكافأته بالماء ونحوه. من هذا الحديث رفق النبي صلى الله عليه وسلم بأمته وشفقته عليهم وحرصه على عدم على التأليف وعدم الإيذاء بقوله إنما بعثت معين ميسرين ولم تبعثوا معسرين. أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الفطرة خمس: الختان والاستحداد وقص الشارب وتقليم الأظفار ونتف الإبر. باب الغسل من الجنابة. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لقيه في بعض طرق المدينة وهو جنب قال فانخنست منه فذهبت فاغتسلت ثم جئت فقال أين كنت يا أبا هريرة؟ قال كنت جنبا فكرهت أن أجالسك وأنا على غير طهارة. فقال سبحان الله إن المسلم وفي رواية المؤمن لا ينجو. الحديث الأول يتعلق بخصال الفطرة. يقول فيه صلى الله عليه وسلم الفطرة خمس: الختان والاستحداد وقص الشارب وتقليم الأظافر ونتف الإبر. وفسرت الفطرة بأنها السنة وفسرت بأنها ما فطرت القلوب على استحسانه واستصلاح وجهه. يعني أن هذه الأشياء تستحسن هذه الفطرة السليمة تستحسن العمل بها. فطرت القلوب على ملائمتها وعلى حسنها وعلى موافقتها للعمل وللجملة الحسنة. هي مستحسنة وإن لم تأتي بها الشريعة ويستطلح ضدها. وقد أخبر الله تعالى بأنه فطر الناس على الإسلام في قوله فطرة الله التي فطر الناس عليها وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطرة يعني على الملة التي هي الحنيفية أو على ما تستحسنه الفطرة. الفطرة الفرقة يعني فرقة الإنسان فطرته. يقال أنت فطرت على كذا يعني خلقت عليه. فمعناه الفطرة التي فطر الناس على استحسانها وعلى العمل بها واستصلاح ضدها تتمثل في هذا. ولا شك انها من السنه اذا كانت تستحضرها الهرى فكذلك ايضا تستحضرها الشرائع. الشريعه جاءت لاستحسانها وجاءت للامر بها وليست شريعه واحده بل كل الشرائع كل الشرائع بل غير اهل الشرائع الذين لا شرائع لهم يستحسنونها ويشهدون بانها ملائمه. ولو ان بعضهم تركها عنادا او عاند لمخالفه بعضها فانه لا يعتبر به. فاولا الختان، فيقال ان الختان شرعي فكيف يكون فطريا؟ وذلك لان هناك دولا لا يحتكمون، امم وخلق كثيرا لا يعرفون الاحتكام، فيقال هؤلاء ممن بقوا على سذاجة وعلى شراسة خلق وعلى بعد عن الخير وبعد عن استحسان الحسن. وإلا فلو فكروا لا رأوا أن الختان من مخاسر الدين، وأن الله ما شرعه إلا لما فيه من المصلحة. الختان معروف شرع لأجل الطهارة، فإن من لم يختتم لا يأمن التنجس، لا يأمن النجاسة، فإن هذه الغلفة التي في راسك للرجل فطرة أمر بإزامتها حتى تكمل الطهارة وحتى تكمل النظافة وغسل آثار اللون وغسل داخلها، فلو بقيت لكانت حاملة للنجاسة ولتم تطهير داخلها ولامتلأت أو اتسخ داخلها وشق تنظيفه، من حكمة الله أمر بإزالتها حتى تبرز حجرته حتى يمكن التطهير حتى لا يبقى شيء من النجاسة في تلك الغلفة وحتى لا تنتشر النجاسة. وعن لا شك أنه شرعة، أنه شريعة مسنونة، وقد ثبت أن أول من احتكم إبراهيم أو أنه لو احتكم بعد أن كان أهل زمانه لا يحتكمون، لو احتكم ابن قدوم أو ابن قدوم وهو 80 سنة ثم سرع اختتامه بذريته ولا يزال بذريته حتى غير المسلمين من يحتكم. وأما من غير ذرية من سائر الأمم والدول فإنهم ضموا على نهيمية وعلى الكذاجة وعلى بعد عن الاستحسان ولم يكونوا يحتسنوا. شرعيته من محاسن الإسلام، ويشرع في هالة الصراط حتى لا يتأثر بعد الكلام وحتى لا يكون محاطرا، فإنه إذا ختن وهو طفل رضيع كان ذلك أسهل لعلاجه وآمن لئلا يتسمم ولئلا يتضرر. ويجب عند البلوغ، قال البلوغ إن ارتبه سنة وزاده ارتبه جائزا غير واجب، هذا هو الصحيح، يعني مستحيل غير واجب وإنما يجب عند البلوغ، وذلك لأنه وقت التكليف ولأنه الذي يكون فيه ملزما بالطهارة وقبله لا يجب، ولكنه متأكد كما سمعنا. الخصلة الثانية بعد الختان الاستحداث، الاستحداد هو حلق العانة، والعانة هي الشعر النابت حول الفرج، وهذا الشعر أنبته الله تعالى علامة على البلوغ، وأنبته لأجل حكمة تحريض الشهوة أو لأجل إتمام الرجولة أو الأنوثة أو لغير ذلك، وشرعت إزالته، شرع أن يزيله، وإزالته على الصحيح تكون محددة، فقد حدد ب40 يوما أو بشهرين أو بما إذا طال مثلا بحيث لا يترك حتى يقول قولا كبيرا فيصلي. هذا يعني إزالة من خصال الزمان، يعني مما تستخدم الأنفقة وإطالة هذا الشعر وترفعه حتى يقول كثيرا، هذا مما تستخدمه الأنفقة. يسمى إزالته بالموسى أو بما يزيله من أرض الله الذي يزيله أو نحو ذلك إلى أن يكون مؤذيا، ويسمى أن لا يتركه فوق 40 يوما كما ذكر ذلك بعض العلماء، ولم يحدث بعضه شيئا لم إذا قال مثلا شهر الظهر أو نحو ذلك بادر إلى إزالته حتى لا يكون مشوها ولا مؤذيا. من أما الخطرة الثالثة وهي تقييم الأظافر، وقصف السالم قصف السالم السالم وهو الشعر الذي على الشفة العليا كما هو معروف، وردت السنة بقصفه وبحسبه وكلاهما بمعنى، ورد الحديث قصف السوال وراءه الإحرام فمعنى قصفه يعني قصفه من الرصد الذي هو الإطعام. السنة أن يستعمل فيه المطعام الذي يقص، ويجوز أن يستعمل غير المطعام يعني كالموسى أو ما يجز به، حيث ورد في بعض الروايات جزء الشوارب وله الإحرام. فهذا شرعية إزالته لا شك أنها موافقة للفطرة، وذلك لأن إطالة هذا الشعر تعتبر تشويها للرؤية تشويها للفرقة. الله تعالى أنفسه مهينة، ولكن إطالته إلى أن يصحش لا شك أنها تشويه وتقريع للنظر، ثم أيضا قد يتحلل من الأن في شيء من الهضمات والتعلق به فيتم يتلوث، وكذلك إذا تلوث فتلوث الشراب، إذا شرب الإنسان وشعره ومن شعر شفته فقد يرميه في الشراب فيلوث الشراب على الذين بعده ويحسن ذلك الشراب، وقد يحسنه أيضا على السالم نفسه. فمن حكمة الله أن أمر نبيه بهذا وشرع له إزالته وتخفيفه. يجوز حلقه ولكن الأفضل القصد، لأن أن يستعمل الإطعام فيه بحيث لا يزيده كله ولكن يبقى له أثر فإنه ميزة للرجل من المرأة، فإذا بقي أثره فالشعر يعني وصول الشعر كفى ذلك، وذلك بأن يقصه بالمقص إلا أن لا يبقى إلا شيئا لا يناله الإطعام. من هذا فائدة ذكر لهذا الحديث إعفاء اللحى، وهو أيضا من خصال الفطرة كما ورد في حديث آخر، والمراد إعفاؤها أي عدم التعرض لها بإزالة ولا بقصد ولا بأحد تخفيف من جوانب ونحو ذلك، وليس في هذا الحديث الذي معناه ذكر لها ولكنها إلى هذه أخرى، لا نقل فيها لأن المقام ليس لها، ولعله يأتينا معلومات المتكلم في ذلك فيها في موضع آخر. أما الخطوة الرابعة وهي تقييم الأمراض، فلا شك أن الله تعالى أنبت هذه الأمراض في رؤوس الأصابع لحكمة وفائدة، ولكن إطالتها كثيرا فيه تشويها وفيه تقريح للرؤية، وذلك لأنها قد يجتمع تحتها السحم والغلاظ فيتلوث بها الأكل الذي يأكل به أو ما يمسه، فلذلك شرع أن يقصها. يقال لمن عزى تعالى أي ما نبت فوق الظهر المنتصف فيطفه بسرعة. ذلك مثلا لكل أسبوع لكل يوم جمعة أو لكل عشرة أيام أو كل ما قال. أيضا الناس يختلفون منهم من تطول أظافره كثيرا وتنبت سريعا ومنهم من لا تنبت لا تنبت إلا بطيئة. أما نفس الإبط فالإبط هو الشعب الذي تحت المنكب. الإبط هو ما تحت العظم في جانب حبيب الجانبين في أعلى الجنبين. الآلاق معروفة هذه الآلاق فيها شعب وهذا الشعب رقيق من لا يشق نفسه. شرع أن يستعمل في النبي مكانه رقيق الشعر رقيق ونفسه به تحرير له وكما انشر به عدم تغرير له. اذا حرر قد يستمسك ويستغلظ واذا مسك فانه يخف. فلذلك يشرع ان ينفخه بيده اليمنى ايتها اليسرى واذا لم يقدر مسكه باليد اليمنى يزيده حتى لا يتسرع لأن هذا المكان موضع يحتفي وقد يكون فيه شيء من العرق والوسخ والقدر فيتلوث من ذلك الشعر وقد يكون له روائح ممكنة تلغي يعلق به شيء من القدر فلا جرم شرع إزالته. هذه هي حصان الفطرة التي ذكرت فيها في الحديث. فهناك حصان أفضل مذكورة في أحاديث أخرى يمكن أن يطلع عليها.